بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. نعم، قال رحمه الله: يكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب. فإن كان هناك سبب لا بأس، كأن تكون هناك رائحة. قال أحمد: لا بأس بتغطية الوجه لحر أو برد. قال أحمد: لا بأس بتغطية الوجه لحر أو برد. قال رحمه الله: لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. فإن كان تغطية الفم مكروهة من باب أولى تغطية كل الوجه. قال: واللثام على فمه وأنفه. المقصود بهما يا مشايخ، المقصود اللثام على فمه وأنفه أي تلثم على الفم والأنف، أو تلثم على الفم فقط أو على الأنف فقط. الفم واضح فيه النهي الصريح، والأنف لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، متفق عليه، ومنها الأنف. وقال رحمه الله: في تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. نعم. ويكره فيها كف كمه أي أن يكفه عن السجود معه، ولفه أي لف كمه بلا سبب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. نعم، قال رحمه الله: يكره فيها أي في الصلاة كف كمه أي أن يكفه عن السجود معه، ولفه أي لف كمه بلا سبب. فإن كان هناك سبب كحر فجائز، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. الجمع بين الكف واللف مشكل، لأنه من المقنع إلى الغاية ليس فيها إلا اللف، من المقنع وهو أصل الزاد إلى الغاية للشيخ مرعي، كل الكتب هذه ما بين المقنع لابن قدامة إلى كتب الشيخ مرعي ليس فيها إلا اللف هنا. وفي مكروهات الصلاة بعد باب صفة الصلاة، أو في باب صفة الصلاة في الفصل الأخير، يذكرون الكف، يقولون: ويكره كف ثوب ونحوه. ونحو الثوب الكم، فهنا يذكرون اللف، لف الكم، ولا يذكرون الكف. وهناك يذكرون كف إيش؟ كف الثوب. الشيخ موسى رحمه الله جمع بين الكف واللف، بين كف الكم ولفه في هذا الموطن. والشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ذكر إن اللف هو أن يأتي ويلف الثوب هكذا، يلفه لفا بهذه الطريقة، ويلف الثوب أو يلف الكم بهذه الطريقة. وأما الكف بأن يرفعه بلا لف هكذا، وهو جمع حسن. وشيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله أذكره في درس زاد المستقنع صور لنا وقال إن اللف نفس طريقة الشيخ ابن عثيمين هكذا، وأن الكف صورها لنا هكذا بأن يمسك الثوب هكذا. وشيخنا القعيمي يقول الكف واللف بمعنى واحد. هذه ثلاثة أقوال للمعاصرين في مسألة الكف واللف. عموما هو المأمور أن يجعل الثوب والأكمام تسجد معه. طيب، ولذلك ذكر بعض المشايخ المعاصرين أنه إذا كان يصلي في غترة أو شماغ أو نحو ذلك، فلو كان من أول الصلاة يعني جعل الغترة هكذا يعني خلف ظهره أو على كتفيه فلا بأس، أما أنه يبتدئ الصلاة هكذا ثم إذا جاء وقت السجود يفعل هكذا فهذا داخل في الكف. بل إن الشيخ ابن باز رحمه الله يذكر مشايخنا الطلاب الشيخ أن الشيخ ابن باز رحمه الله كان يرى كراهة وضع الشماغ على الكتفين أو خلف الظهر في أثناء الصلاة لأنه داخل في الكف، وأن الشماغ يجعل هكذا في الصلاة. والشيخ ابن عثيمين يخالفه في هذا، وأن الشيخ ابن عثيمين يقول أصلا الشماغ هو أصلا يلبس هكذا يجعل على الكتفين وخلف الظهر. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. نعم. ويكره فيها شد وسطه كزنار، أي بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا، ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. نعم. قال رحمه الله يكره فيها أي في الصلاة شد وسطه كزنار، أي بما يشبه شد الزنار، والزنار خيط غليظ تشده النصارى على أوساطهم، خيط غليظ تشده النصارى على أوساطهم لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. وقوله يكره فيها مشكل، لأن شد الوسط بما يشبه الزنار مكروه في الصلاة وخارج الصلاة، لأن التشبه بالكفار مكروه مطلقا سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. ولذلك في المنتهى والإقناع لم يقيد الكراهة في الصلاة، بل صرح في المنتهى قال مطلقا، وكره مطلقا شد وسطه كزنار. وفي الإقناع صرح وقال لأنه يكره التشبه بالكفار كل وقت، قال لأنه يكره التشبه بالكفار كل وقت. ولذلك الشيخ العنقري قال في الحاشية وفيه نظر التقييد في تقييد الكراهة في الصلاة، قال ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا. فشد المرأة وسطها في الصلاة مكروه مطلقا سواء بما يشبه الزنار أو بما لا يشبهه. لأن ذلك يبين به حجم عجيزتها وتقطيع بدنها، والمطلوب ستر ذلك. طبعا ما في هذا واضح يا مشايخ، ان يعني عندنا اربع صور في المرأة واربع صور للرجل، يشبه الزنار او لا يشبه الزنار في اثناء في الصلاة وخارج الصلاة. الرجل المكروه في حقه هو ايش؟ هو ما يشبه الزنار في الصلاة وخارج الصلاة. أما شد وسطه بما لا يشبه الزنار غير مكروه، ولذلك قال ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. أما المرأة ما يشبه الزنار مكروه في الصلاة وخارج الصلاة، هذا واضح في تشبه بالنصارى. وشد وسطها في الصلاة أيضا مكروه. يبقى الكلام في شد وسطها خارج الصلاة بما لا يشبه الزنار. في الإقناع صرح بأنه لا يكره، حمله صاحب الإقناع على ما إذا كانت في الصلاة فقط دون خارجها. وفي الكشاف يقول، ومفهوم كلامه، مفهوم كلام الشيخ موسى في الإقناع، مفهوم كلامه أنه لا يكره لها شد وسطها خارج الصلاة بما لا يشبه شد الزنار، وأطلق في المبدع والتنقيح والمنتهى أنه يكره لها شد وسطها. يعني في الإقناع يصرح بأنه لا يكره، وأما في المنتهى فقد أطلق. قال رحمه الله ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. قال أحمد لا بأس به، أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم؟ اي نعم. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب، لقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. ويجوز الإسبال من غير خيلاء للحاجة. نعم. في مسألة التشبه بالكفار قال الشيخ التشبه بهم منهي عنه إجماعا، وقال أيضا ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم حرم لبسها، هكذا ذكره في الإقناع. كلام الشيخ معروف في حرمة التشبه بهم. قال رحمه الله تحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب. أما في الحرب فالخيلاء جائز، قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، متفق عليه، جاء في رواية يوم القيامة، متفق عليه. قال ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة، فإن كان هناك حاجة يجوز، لكن بشرط ألا يكون هناك خيلاء، كستر ساق قبيح. أو تشوه أو نحو ذلك. فيجوز بهذه القيود أن يكون هناك حاجة من غير الخيلاء. وفي قيد ثالث ما ذكره ما لم يرد التدليس على النساء، يعني إن كان يريد يخطب امرأة أو نحو ذلك، ما لم يرد التدليس على النساء. وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله أنه إن كان من غير خيلاء ومن غير حاجة أنه إيش؟ أنه مكروه. يعني عندنا ثلاث أحوال، خيلاء يحرم، لحاجة يجوز، ومن غير خيلاء ومن غير حاجة يكره. ويحرم التصوير أي على صورة حيوان، لحديث الترمذي وصححه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع. وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. ويحرم استعماله أي المصور على أي المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر لافتراشه وجعله مخدة. قال رحمه الله: ويحرم التصوير على صورة الحيوان. الحديث الترمذي: وصح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع. هذا لا إشكال. وحرمة الصورة إن كان لها ظل محل اتفاق بين المذاهب الأربعة أن تكون مجسمة. يبقى الخلاف بينهم رحمهم الله في الصورة التي ليس لها ظل، مثل الرسمة على ورق أو جدار أو نحو ذلك. وعندنا هو محرم، لكن يزول التحريم كما ذكر، وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره، كرأس فقط بلا جسم أو جسم بلا رأس، لأن الحياة لا تبقى بهذه الهيئة. وكذلك لو صور شيء ليس له روح كشجر وجبل وسيارة فهذا جائز بلا كراهة. قال: ويحرم استعماله، أي المصور، على الذكر والأنثى، يعني مطلقا، في لبس، صورة في الثياب واللباس، وتعليق وستر جدر، لافتراشه وجعله مخدة. فإن افترش مثلا فرشة أو بساطا فيه تصاوير فهذا جائز، حتى لو كان معها روح، حتى لو كانت صورة كاملة، لأنها مهانة. وكذلك لو كانت في مخدة، لأنه صلى الله عليه وسلم اتكأ على مخدة فيها صورة، أخرجه أحمد. فيجوز بلا كراهة. نعم. ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة، أو استعمال مموه بذهب أو فضة غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي قبل استحالته، فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلاء. نعم. قال رحمه الله: ويحرم على الذكر. هذا الآن هذه المسألة خاصة بالذكور كما هو معروف. قال: ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة، واستعمال مموه بذهب أو فضة لما فيه من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ولنهيه عليه الصلاة والسلام. يستثنى من ذلك أمران. قال: غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي، كما تعرفون، مثل خاتم الفضة والذهب عند الضرورة كالأنف، وكذلك قبيعة السيف ونحو ذلك. والاستثناء الثاني قال: قبل استحالته، فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار. فهذا فعندنا قيدان. القيد الأول ما يأتي في باب الزكاة، والقيد الثاني قبل استحالته. والمقصود بالاستحالة هو التغير، تغير اللون. ولذلك إيش قال؟ قال: فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلاء. فمتى يكون الذهب أو الفضة، متى يكونان جائزين للرجل بهذين القيدين؟ أن يتغير اللون والقيد الثاني أنه إذا عرض على النار لم يحصل منه شيء. أما لو لم يتغير اللون، لون الذهب باقي أو لون الفضة باقي، فيحرم حتى لو أننا عرضناه على النار ولم يحصل منه شيء لأن اللون باقي. وكذلك القيد الثاني ألا وهو لو أنه تغير لونه لكن لو عرضناه على النار سيتحصل منه شيء. كيف يتحصل منه شيء؟ إذا كان الذهب يسيرا جدا يا مشايخ، أو كانت الفضة يسيرة جدا، يعني خيوط ونحو ذلك ينسج بها، إذا عرضت على النار فإن كانت يسيرة جدا قد تذهب، طيب، ولا يتحصل منه شيء. يعني نحن إذا أردنا تذويب هذا الذهب أو تذويب الفضة لا يتحصل شيء، ويكون هذا الذي يذهب بمجرد عرضه على النار يتفتت ويزول، لكن لو كان كثيرا فإنه يذوب ويستطيع هذا الشخص أن يحصل منه ذهبا أو يحصل منه فضة، هذا هو المقصود. فما يجوز إلا بهذين القيدين. ولذلك يتنبه للبشوت، هذه البشوت التي تلبس في الزري هذا الذي يكون على طرفي البشت، كثير منها خاصة الغالية تكون خيوط ذهب وخيوط فضة، وسأل بعض المشايخ هؤلاء الخياطين خياطي البشوت هل يتحصل شيء إذا عرض على النار هذا الزري؟ يقول نعم نحصل شيء، ونحن البشوت القديمة نأخذها ونحرص عليها لوجود الذهب فيها والفضة. نعم ما أدري هذا والله.